يسأل إذا دخلت المسجد ورجل يصلي فهل أسلم عليه؟ يبدأ الإنسان إذا دخل المسجد بصلاة الركعتين. نعم. لورود السنة الصحيحة في هذا، وفي حديث المسيء صلاته ظاهر البين أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل صلى في الأول ثم جاء فسلم، فيبدأ الإنسان بالصلاة. نعم. ثم ينظر في السلام، فإن كان هو يريد قوما بعينهم في ناحية أو زوايا من زوايا المسجد فيذهب إليهم بعد أن يصلي الركعتين، يأتيهم ويسلم عليهم يحادثهم حسب حاله معهم. وأما إن كان في الصف فإنه لو سلم بعد تحية المسجد على من حوله من جيرانه وأهل داره ومن جرت العادة أن يصلوا معهم فلا حرج، وإن لم يكن هذا المسجد ممن جرت العادة أن يصلي فيه بحيث لا يعرفهم فهو يجلس مع الناس ولا حاجة للسلام هنا. طيب لو سلم وهو منشغل بالصلاة هل يرد؟ لو سلم عليه أحد وهو منشغل بالصلاة يرد بالإشارة، يرد هذا بالإشارة. أظهر الأقوال. فريضة أو نافلة؟ فريضة أو نافلة سيئة. نعم.